الله يشفعك. انت عباد الصلاه حديث البر عند مسلم كان يصلي الى الصلاه طبقني عذابك اسم ذلك الله. هذه وعندنا لفظه شاذه، هذا الذي يظهر علينا معلوله، هذه اللفظه معلوله.